بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التوحيد، نبدأ من حيث انتهينا بالأمس، وندعو الشيخ عبد الحافظ أن يستأنف ما وقف عليه على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه قال: قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والدي، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والدي، فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري أنه قال: من الكبائر شتم الرجل والدي. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والدي؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فيكون هو السبب في لعن والدي. وجعله النبي صلى الله عليه وسلم سابا لاعنا لأبوي بتسببه إلى ذلك بتسببه إلى ذلك وتوسله إلي وإن لم يقصد. يعني أصبح لما يشتم أبا الرجل والرجل يشتم أباه، يكون كأنه قد تسبب وصار وسيلة، هذه الملاسنة صارت وسيلة لأن يسب كل واحد أبا الثاني. نعم، وقد على كل حال متسبب، وهذا شيء موجود حتى في الواقع دائما، نسأل الله السلامة. يعني تعود بعض الناس، عود لسانه أن يلعن أبو الولد أو يلعن، أي نعم، عود لسانه هذا اللفظ، حتى من الأمور العجيبة أن أبا لعن أبوي ولده، أي أو لعن أبو ولده ويلعن نفسه، أي نعم، الله المستعان. فمثل هذه الألفاظ ينبغي صون اللسان، أي نعم، وهو واقع نسأل الله العافية. نعم. ويوجد من يباشرهما بالسب، وظاهر الخبر أن يتولى الابن لعنهما بنفسه، فلعن من نطق بسببهما. ولما أخبر أنه إذا سب أبا الرجل سب أباه، كان كمن تولى ذلك بنفسه، وفيه دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء، وهذا الحديث أصل في قطع الذرائع. نعم، يعني في سد الذرائع الموصلة إلى الفساد. نعم. لعن الله من آوى محدثا، بفتح الهمزة ممدودة، وهو الفار المستحق للحد الشرعي، فيحول بينه وبين أن يقام عليه. وفي الحديث: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. وفي الحديث: إذا بلغت الحدود السلطان ف فلعن الله الشافع والمشفع. قال ابن الأثيب: ويروى بكسر الدال وفتحها. محدثا ومحدثا. هنا فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه. وبالفتح هو الأمر المبتدع نفسه. والأمر المبتدع نفسه، المبتدع نفسه. نعم. ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والإقرار عليه. هنا فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. قال ابن القيم رحمه الله: هذه الكبيرة تختلف هذه مراتب الكبيرة تختلف مراتبها تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه. فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. نعم، وهذا هو فصل القول في هذا. محدثا إذا جنى جان فآواه مؤوي وحال دون العدالة أن تجري عليه، فهذا يدخل في الوعيد أو يدخل في اللعن والعياذ بالله. أو محدثا يعني إذا أيد البدعة ونشرها وأعلنها وحسنها كما يفعل أصحاب البدع، خاصة إذا كانت لهم شوكة ولهم دولة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. علامات حدودها أي قدم أو أخر ليغتصب من أرض جاره، سميت منارا لإنارتها بين الحقين أي حجزها وتمييزها بينهما. فيكون من ظلم من ظلم الأرض الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. متفق عليه. أو لإنارتها على الطرق وهي الأعلام التي توضع على السبل، فإذا غيرها ضل السالك. وقال المصنف رحمه الله: هي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك، فتغييرها بتقديم أو تأخير. وفيه الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم. انتهى. أي نعم، فيه الفرق، لأنه هنا ما قال ما لعن معينا بعينه، لكن لعن من اتصف بهذه الصفة، لعن أهل هذه الصفة، أهل المعصية. وفيه الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم. لعن الله من غير منار الأرض، هذا يعم كل من غير منار الأرض، وأخشى أن يدخل فيه من يضلل لما توضع اللوحات لبيان الطرق في الطرق الطويلة أو في غيرها، ثم يأتي ويمسح يعني يمسح بعض المعلومات أو يمسح المعلومات التي عديه، أو كذلك في أسماء المعالم، معالم الشوارع ونحوها. أخشى من غير هذا يعني تضليلا، أخشى أنه يدخل في هذا، في من غير منار الأرض. نعم. فالحديث دليل على جواز لعن أنواع الفساق، كقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. وأما لعن الفاسق المعين فقيل يجوز اختاره ابن الجوزي، وقيل لا يجوز اختاره أبو بكر عبد العزيز والشيخ عبد المغيث، وصنف في ذلك مصنفا ذكره عنه الشيخ، وأنه المعروف عن أحمد. نعم، يقصد الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية. والمعين قد يتوب، المعين هو هنا لعن الفاسق المعين ليس كافرا، ما إذا كان يهوديا أو نصرانيا فيلعن ما دام يهوديا، إذا مات على يهوديته خلاص، أو نصرانيته، أو مات على كفره، هذا يعني مات على أمر معلوم من حاله وهو الكفر، فلا يجوز أن نشك في الكفر ونقول صاحبه يعني يرجى له الخير. من شك يعني في الكفر أنه كفر فهذا دليل على أنه لم يعرف الفرق بين الإسلام والكفر، يعني إذا شك في تكفير الكافر، إذا قال إن الله سبحانه وتعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهو يشك في كفرهم، هذا دليل على أنه لم يعرف الإسلام، ومن لم يعرف الإسلام لم يسلم بعد، وهذا من نواقض الإسلام الشك في تكفير الكافر. أما يعني من ارتكب معصية من المسلمين، المعصية قد تكون كفر، مثل قول الإمام أحمد من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، لكن المعين الذي يقول بخلق القرآن ينظر، ربما يكون لديه شبهة، يعني لم تقم عليه الحجة. المأمون يعني قال بخلق القرآن وظلله شيوخ السوء، وحمل أهل العلم على القول بخلق القرآن، يظن أنه بذلك يخدم القرآن ويخدم الشريعة، واعتبار أنه ولي أمر المسلمين فحملهم على ذلك، يظن أنه يخدم القرآن، ومع ذلك هو يسمى أمير المؤمنين. والإمام أحمد أيضا يعتقد إمارتهم جميع المأمون ومن بعده ممن امتحنوا في قضية خلق القرآن، لأنهم لديهم شبه، لم تزل الشبه ولم تقم عليهم الحجة التي يحكم عليهم بها بالكفر، ثم مثل هؤلاء بأعيانهم وإن قالوا بخلق القرآن لا يكفرون إلا إذا أزيلت الشبهة وأقيمت الحجة. في فرق بين قولنا هذا كفر من قاله كفر، وبين يعني أن نحجم عن تكفير معين قاله لأننا نخشى أن يكون لديه شبهة لم تزل ولم تقم عليه الحجة كما ينبغي. نعم، فيه الحيدة لبشر المريسي في مسألة القرآن وخلق القرآن. نعم، مناظرة جيدة، الحيدة لعبد العزيز الكناني، تأليف عبد العزيز الكناني، يناظر بشر المريسي وأمثاله القائلين بالتعطيل وبأن القرآن مخلوق وليس كلام الله، من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، هذا على العموم. أما المعين الذي يقول بخلق القرآن أو يعني الأشاعرة قد يقولون، أو المعتزلة قد يقولون بخلق القرآن لما لديهم من الشبه، فهؤلاء يتوقف في تكفيرهم. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لشيوخ الأشعرية فضلاء وأئمة الأشعرية، يقول لو قلت بقولكم أن الله لم يستوي على العرش لكنت كافرا، أما أنتم فلا تكفرون، يعني لأنكم تجهلون خلاصة الأمر. أما هو رحمه الله فقد يعني علم من الأدلة ما لا يسعه مخالفتها. فالذي يعني بلغته الأدلة التي لا يسعه مخالفتها فخالفها عمدا رغبة في مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا شك فيه إلى في ضلاله، لكن تحتاج إلى يعني حكومة وتحتاج إلى قضية لأن حكم شرعي، ما كل واحد هو يحكم بنفسه، فمن أثر عنه هذا يرفع إلى القضاء ويرفع إلى الولاية، والقاضي يعني عن طريق المدعي العام إذا قرر أن الشبهة أزيلت عنه والحجة قامت عليه حكم بمقتضى ذلك. نعم. رواه مسلم. رواه مسلم من طرق. أظن هذا يقربه. هم يغيرون ويختلف مثل الجو حين الحر وحين البرد. الله المستعان. نعم. رواه مسلم من طرق. نعم. وفيه قصة. ورواه أحمد كذلك عن أبي الطفيل قال قلنا لعلي رضي الله عنه أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول فذكره، يعني ذكر هذه الحديث ذكر الحديث. نعم. لعن الله من لعن والديه لعن الله. نعم. نعم. وفيه قصة وفي آخره هو مروي. نعم. عن علي رضي الله عنه رواه. نعم. فذكره وفي آخره ولعن الله من غير تخوم الأرض، يعني المنار علي رضي الله عنه هو خليفة الرابع، وعندي فائدة، هذا ملخص لخصه الشيخ محمد بن قاسم رحمة الله عليه، محمد بن عبد الرحمن أبو الشيخ عبد المحسن، لخصه من منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية في موضوع موقف أهل السنة والشيعة من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوليائه، وبمناسبة الشهر المحرم وما فعل في يوم عاشوراء، ما فعله المبتدعة رافضة، أذكر سأورد فائدة لا نستغني عنها. هم معروف مسلكهم نسأل الله السلامة وحماقاتهم، قال ومن حماقاتهم إقامة المآتم والنياحة على من قتل من سنين عديدة، ومعلوم أنه قد قتل من الأنبياء وغير الأنبياء ظلما وعدوانا من هو أفضل من الحسين، قتل أبوه ظلما وهو أفضل منه، وقتل عثمان ظلما، وكان قتله أول الفتن العظيمة، وما فعل أحد لا من المسلمين ولا غيرهم مأتما ولا نياحة على ميت ولا قتيل بعد مدة طويلة من قتله إلا هؤلاء الحمقى الذين لو كانوا من الطير لكانوا رخما، ولو كانوا من البهائم لكانوا حمرا. هذا ذكر مواضعهم من هذه السنة. قال ومن حماقاتهم أنهم يجعلون للمنتظر عدة مشاهد ينتظرونه فيها، كالسرداب الذي بسامراء الذي يزعمون أنه غائب فيه، ومشاهد أخر. ومن المعلوم أنه لو كان موجودا وقد أمره الله بالخروج فإنه يخرج سواء نادوه أو لم ينادوه. قال ومما ينبغي أن يعرف أن ما يوجد في جنس الشيعة من الأقوال والأفعال المذمومة قد لا يكون هذا كله في الإمامية الاثني عشرية ولا الزيدية، ولكن يكون كثير منه في الغالية وفي كثير من عوامهم، مثل ما يذكر عنهم من تحريم لحم الجمل، وأن الطلاق يشترط فيه رضا المرأة، ونحو ذلك مما يقوله من عوامهم، وإن كان علماؤهم لا يقولون ذلك، ولكن لما كان أصل مذهبهم مستندا إلى جهل كانوا أكثر الطوائف كذبا وجهلا. قال: والحزن والنوح يوم عاشورا من اللطم والصراخ والبكاء والعطش وإنشاد المراثي وما يفضي إليه ذلك من سب السلف ولعنهم وإدخال من لا ذنب له مع ذوي الذنوب حتى يسب السابقون الأولون وتقرأ أخبار مصرعه التي كثير منها كذب. وكان قصد من سن ذلك فتح باب الفتنة والفرقة بين الأمة، فإن هذا ليس واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين، بل إحداث الجزع والنياحة للمصائب القديمة من أعظم ما حرمه الله ورسوله. اللهم صل وسلم على رسوله. والذين نقلوا مصرع الحسين زادوا أشياء من الكذب، كما زادوا في قتل عثمان، وكما زادوا فيما يراد تعظيمه من الحوادث، وكما زادوا في المغازي والفتوحات وغير ذلك. والمصنفون في أخبار قتل الحسين منهم من هو من أهل العلم كالبغوي وابن أبي الدنيا وغيرهما، ومع ذلك فيما يروونه أخبار منقطعة وأمور باطلة، يعني مع أنهم من أهل العلم كالبغوي وابن أبي الدنيا وغيرهما فيما يروونه أخبار منقطعة وأمور باطلة. وأما ما يرويه المصنفون في المصرع بلا إسناد فالكذب فيه كثير، مثل كون الحمرة ظهرت في السماء يوم قتل الحسين ولم تظهر قبل ذلك، فإن هذا من الترهات، فما زالت هذه الحمرة تظهر ولها سبب طبيعي من جهة الشمس فهي بمنزلة الشفق. وكذلك قول القائل: إنه ما رفع حجر في الدنيا إلا وجد تحته دم عبيط، هو أيضا كذب بين. وأما ما ذكروه من سبي نسائه والدوران بهم في البلدان وحملهم على الجمال بغير أقتاب فهذا كذب وباطل، لم يسب المسلمون ولله الحمد هاشمية قط، ولا استحلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم سبي بني هاشم قط، ولكن أهل الهوى والجهل يكذبون كثيرا، ولا حمل أحد من نسائهم مكشوف العورة. في الجزء الثالث يعني ذكر الصفحات. أما الذي أمر بقتل الحسين، يعني حسب ما نقله غير واحد أن يزيد لم يأمر بقتل الحسين ولا كان له غرض في ذلك، بل كان يختار أن يكرمه ويعظمه كما أمره بذلك معاوية رضي الله عنه، ولكن كان يختار أن يمنع من الولاية والخروج عليه. فلما قدم الحسين وعلم أن أهل العراق يخذلونه ويسلمونه طلب أن يرجع إلى يزيد، أو يرجع إلى وطنه، أو يذهب إلى الثغر، فمنعوه من ذلك حتى يستأسر، فقاتلوه حتى قتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه. وأن خبر قتله لما بلغ يزيد وأهله ساءهم ذلك وبكوا على قتله، وقال يزيد: لعن الله ابن مرجانه، يعني عبيد الله ابن زياد. أما والله لو كان بينه وبين الحسين رحم لما قتله، وقال اللي هو يزيد: قد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين، وأنه جهز أهله بأحسن الجهاز وأرسلهم إلى المدينة، لكنه مع ذلك ما انتصر للحسين ولا أمر بقتل قاتله ولا أخذ بثأره. ثم لما قتل الحسين يعني قام من يطلب بدمه مع المختار ابن أبي عبيد الثقفي، وقتلوا عبيد الله ابن زياد. ثم لما ماذا كانت نتيجة المختار؟ ادعى النبوة. ثم لما قدم مصعب بن الزبير وهو المختار الكذاب، ثم لما قدم لكنه تذرع يعني بالانتصار لأهل البيت في أول الأمر حتى استوشق، وهكذا العراق محل الفتن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما قدم مصعب بن الزبير قتل المختار فإنه كذب وادعى أنه يوحى إليه. والذي ثبت في الصحيح أن الحسين لما قتل حمل رأسه إلى قدام عبيد الله بن زياد ابن مرجان هذا الذي لعنه يزيد، وأنه نكت بالقضيب على ثناياه، وكان بالمجلس أنس بن مالك رضي الله عنه وأبو برزة الأسلمي. ففي صحيح البخاري عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى عبيد الله بن زياد أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين فجعل في طشت، فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا، فقال أنس: كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مخضوبا بالوسمة. وفيه الوسمة يعني ليسمى ربما الحن العجمي الكتم أو شيء من هذا. وفيه أيضا عن أبي نعيم قال: سمعت ابن عمر وسأله رجل عن المحرم بقتل الذباب، قتل البعض، فقال: يا أهل العراق تسألون عن قتل الذباب وقد قتلتم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما ريحانتايا من الدنيا، يعني الحسن والحسين. وقد روي بإسناد مجهول أن هذا كان أمام يزيد، يعني بإسناد مجهول مكذوب مجهول على كل حال ليس بحجة، وأن الرأس حمل إليه وأنه هو الذي نكت على ثناياه. وهذا مع أنه لم يثبت، ففي الحديث ما يدل على أنه كذب، فإن الذين حضروا نكته بالقضيب من الصحابة لم يكونوا بالشام وإنما كانوا بالعراق، أنس بن مالك وأبو برزة. أي نعم، فهذا يدل على أنه يعني الذي هو عبيد الله بن زياد ابن مرجان كما قال يزيد، وأن يزيد يعني ذاك موقفه وما كان يرضى بهذا، ولعن عبيد الله بن زياد وقال: لعن الله ابن مرجان. قال: وأما الحسين فلا ريب أنه قتل مظلوما شهيدا كما قتل أشباهه من المظلومين الشهداء، ولم يكن قصده ابتداء أن يقاتل، يعني أصلا الحسين ما كان قصده أن يقاتل، لأن أهل العراق غروه أو خدع يعني بخطاباتهم وأنهم سيعطونه البيعة أو كذا أو إلى آخره. وعبد الله بن عمر نصحه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، لأنه لا ثقة بأمثالهم. قال: وقتل الحسين رضي الله عنه معصية لله ورسوله ممن قتله وعان على قتله أو رضي بذلك، وهو مصيبة أصيب بها المسلمون من أهله وغير أهله، وهو في حقه شهادة له ورفع درجة وعلو منزلة، فإنه وأخاه سبقت لهما من الله السعادة التي لا تنال إلا بشيء من البلاء، ولم يكن لهما من السوابق ما لأهل بيتهما، فإنهما تربيا في حجر الإسلام في عز وأمان، فهذا مات مسموما يعني الحسن، وهذا مقتولا لينال بذلك منازل السعداء. عاد على كل حال علق المعلق الحسن، إيه نعم، لكن لم يثبت ببينة شرعية أو إقرار معتبر ولا نقل يجزم به أن معاوية هو الذي سمه، لكن يقال إن امرأته هي التي سمته، يعني حتى ينفع عن الصحابة رضي الله عنهم ما كذب عليهم. قال: وإذا كان كذلك فالواجب عند المصائب الصبر والاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. وصار الناس في قتل الحسين رضي الله عنه ثلاثة أصناف: طرفين ووسط. أحد الطرفين يقول إنه قتل بحق، هذا طرف يعني مردود، فإنه أراد أن يشق عصا المسلمين ويفرق الجماعة، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، قالوا: والحسين؟ هذا في صحيح مسلم: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه، قالوا: والحسين؟ جاء وأمر المسلمين على رجل واحد فأراد أن يفرق جماعته. والطرف الآخر يأتي الرد عليه، والطرف الآخر قالوا: بل كان هو الإمام الواجب طاعته الذي لا ينفذ أمر من أمور الإيمان إلا به، ولا تصلى جماعة ولا جمعة إلا خلف من يوليه، ولا يجاهد عدو إلا بإذنه ونحو ذلك. وأما الوسط فهم أهل السنة الذين لا يقولون هذا ولا هذا، لا يقولون قتل بحق ولا يقولون إنه أي نعم هو الإمام الواجب طاعته، لا يقولون هذا ولا هذا، بل يقولون قتل مظلوما شهيدا ولم يكن متوليا أمر الأمة. والحديث المذكور لا يتناوله، فإنه لما بلغه ما فعل بابن عمه مسلم بن عقيل ترك طلب الأمر، يعني ترك طلب الأمر وانتهى، وطلب أن يذهب إلى يزيد أو إلى الثغر أو إلى بلده فلم يمكنوه، وطلبوا منه أن يستأسر لهم، وهذا لم يكن واجبا عليه، لم يكن واجب عليه أن يستأسر لهم، فرضي الله عنهم وأرضاهم. هذا أحببت لأنه البارحة أيضا في درس البارحة أحد الإخوة أثار السؤال حول يعني حول قتل الحسين وما جرى أيضا من الروافض في مثل هذا الشهر وفي يوم عاشوراء. الحقيقة أنه يعني هذا الأسماع، والله يهدي ضال المسلمين ويرده إلى رشده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.